بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس 95 بتوفيق الله وعونه في مذاكرة كرامات الأولياء من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث عمن خلا من الأمم التي قبله من الكرامات. اللهم صل وسلم. أخبرنا أبو محمد كوهي بن الحسن يوسف الفارسي، قال أنبأنا أحمد بن القاسم بن نصر، قال حدثنا أبو همام، قال حدثنا علي بن مسهر، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا 3 نفر في من كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، والله لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله أنه قد صدق فيه. قال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان أجير لي عمل لي على فرق من أرز، فذهب وتركه فزرعته، فكان من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقرا، ثم أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها، فإنها من ذلك، فساقها. فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك من خشيتك فافرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهم كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهم ذات ليلة فرقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما من رقدتهما، وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربتهما، فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت علي إلا أن آتيها ب100 دينار، فطلبتها حتى قدرت عليها، فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت لها 100 دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا. أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث 3 الذين أطبق عليهم الغار. قد أخرج الحديث الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من وجوه عديدة، ويأتي وجه أتم من هذا. ووجه الكرامة فيه أن الله نجاهم من الهلكة، وسبب ذلك إيمانهم وتوحيدهم. إذن الكرامة إذا كانت من جهة الإيمان والاتباع فهي إلهية، وإن جاءت من جهة البدعة والتعلق بغير الله فهي كرامة شيطانية، ولا تسمى كرامة، تسمى خوارق شيطانية. وهذا الذي اندلق على كثير من أهل الأهواء من المبتدعة هي الخوارق، فصاروا يطلبونها بأنواع الطلبات، فمنها الكشوفات والفيوضات وما يسمونها فتوحات، كلها من جهة تلاعب الشيطان بعقولهم وأذواقهم، ومنها المواجيد والأذواق، ومنها الحيل بالشعوذة أو بالسحر، لأن دينهم قام على ألا ولاية إلا بكرامة. ومن هذا الباب في إجابة الدعوة، هذه كثيرة في هذه الأمة، إجابة دعوة الداعي بسبب إيمانه وأنها كرامة كثيرة في هذه الأمة، ولأن صالحيها وعلماءها لا يتحدثون بها حتى حصل لهم من ذلك شيء كثير. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب حاء وأنبأنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرسلي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار قالوا إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فجئتهما به فوجدتهما نائمين فتحرجت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فقمت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت انفراجا لا يستطيعون الخروج منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت عني حتى أحجفت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لي لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي ما أجرتني به فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق قال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأحرز ذلك كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يمشون أخرجاه جميعا من حديث أبي اليمان. الله أكبر. حديث أبي اليمان هو أوعبها، روايته أوعب ما يأتي في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، وهذا تكرر وكثر في سياق النبي عليه الصلاة والسلام في مؤمنة من قبلنا، ويحتمل أنهم من أهل الكتاب ويحتمل أنهم من غيرهم، لكن كثيرا ما كان يعرض بمثل هذا في مؤمني أهل الكتاب، وهذا يدل على أن أهل الكتاب ليسوا كلهم على ضلالة، بل كثير منهم على صلاح، وأكثرهم على ضلال. وفيه قول الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وفيه مما يتعلق بالكرامة، وهي أن من الكرامات ما يعظم حتى يقارب الآية النبوية، ومنها ما يقل عن ذلك، بينما الآيات النبوية جلها في أمور عظيمة تشهد بأن هذا ليس من جنس البشر. وفيه أيضا أن العبرة بالأصل، فإن المال تابع لأصله، فلما كان أصل هذا المال من كسب غيره ثمره ونماه له، فالنماء والربح تابع للأصل فيأخذ حكم أصله. وقد جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل نماه حتى صار له 4 أودية، أي رصيدا عظيما، واد من الإبل، وواد من البقر، وواد من الغنم، وواد من الرقيق يقومون عليها. لو قال قائل: أين أجرته في تنميته؟ هو ما أكله في خلال ذلك. ويدل أيضا على أنهم كانوا قريبين من مجامع الناس في أنهارهم وأماكن زرعهم، حيث ذكر البقر وذكر الإبل لقربهم من الفلات، وكأنها والله أعلم في جهة بلاد العراق والشام وما بينهما. وفيه فضل هذه الأعمال الثلاثة: البر بالوالدين، والعفة عن الحرام، وإيتاء الحقوق أهلها. وفيه أن العمل مداره على قبول الله له، ولا يقبله الله إلا بالتوحيد. فهم توسلوا إلى الله: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. وليس هذا من باب الحديث للناس بعباداته، ولكن هذا جاء تبعا مع توسلاتهم إلى الله، حيث سمعه الثلاثة، سمع الثلاثة بعضهم بعضا، وربما أنه لم يسمعوا، بل نقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنا على هذا الوجه. وفيه الأصل المعروف عند أهل السنة في استدلالهم بهذا الحديث على نوع من أنواع التوسل المشروع، فإن التوسل المشروع جماعه في أنواع ثلاثة. ما في هذا الحديث بالتوسل الله بالعمل الصالح، وهو العمل المخلص المبتغى به وجه الله على وفق ما شرعه رسول الله، على وفق ما شرعه رسول الله عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني التوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث التوسل الله بدعاء الحي الصالح، وأعظمهم أنبياء الله وأولياؤه، ومنهم الوالدان، فدعاء الوالد مستجاب إما لولده أو على ولده، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ما أكله الأجرة ما أكلوه، ولهذا لما جاء صاحب المال ساقه، ساق الأصل، وساق أعظم منه ماذا؟ النمى. ما في شيء يدل عليه كلب. ها؟ ما في شيء يدل على كلب. فنماه له، التنمية خلال هذه السنين دل على أنه أكل منه، لأنه قال في الحديث: ساقه ولم يدع منه شيئا. أي نعم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أنه قال:

ألا أراك العجب ونحن لا نشعر ونحن لا نشعر؟ قال فما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس، وما يجزى كل عبد إلا بعمله. قال ثم انملس منهم فذهب. أخرجه مسلم عن زهير عن أبي النضر. وجاء من وجه ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يقدم عليكم رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس بن عامر، فمره فليستغفر لك، كان به بياض فأذهبه الله إلا موضع كذا، كموضع الدرهم أو موضع الدينار، منعه من الهجرة أمه، كان برا بها، فقدم مع أمداد اليمن على عمر فسأل عنه فوقع عليه وقال أنت فلان، استخبر منه عمر ثم قال له استغفر لي، فاستغفر لعمر، ثم قال امكث عندي، فقال لا يا أمير المؤمنين، أنا خرجت في أمداد المجاهدين. قال أكتب لك إلى عاملنا في الكوفة؟ قال لا، بل أكون في دهماء النفس. يدل على ما عنده من العلم والورع، العلم اللي ينفع والورع الذي لا يحب فيه ومعه الظهور. فكان في الكوفة ما شاء الله، وكان رجل من رهطه من أشراف أهل الكوفة يسخر به، يعني يكثر مزاحه، ما هو بيتعالى عليه ويتكبر عليه ويحتقره، لا، كثرة المزاح التي تورث ذهاب كثير من الأمر بين المتمازحين، يسمونه عندنا اليوم بالميانة، وهو لا يرد عن نفسه كثيرا. فلما وفدوا على عمر معتمرين سأل عمر عنهم وسأله عن أويس، قال ما شأنه؟ فأخبر عمر بما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إذا إن استطعت أن تدركه فليستغفر لك. فاعتمر الرجل ثم رجع إلى الكوفة، فقدم عليه الذي هو هذا الشريف من أشرافهم، فأول ما قدم عليه قبل أن يأتي أهله، فقال ما كنا نبلغ بك هذا الشأن، ولكني لقيت عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فأخبرني كذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغفر لي. قال إنك على سفر صالح، يعني أنت أقرب عهد بنا بالطاعة، فاستغفر لي أنت. فقال بل أنت فاستغفر لي. قال فدعا لي، استغفر لي، دعا لي بالمغفرة. قال ثم افتقدناه، هذا معنى قوله في الرواية هنا إن ملس، افتقدناه، خرج معهم إلى الثغور وإلى الجهاد، ولم يعرف له رحمه الله بعد ذلك شأن. أين الكرامة هنا؟ الكرامة في أنه مستجاب الدعوة، أنه مستجاب الدعوة، ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب منه هؤلاء الأماثل والأكابر، وعمر أفضل منه قطعا، يطلب منه الدعاء. وإنما كانت هذه الكرامة بكمال الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن هذه الكرامة نالته وقد فاته أمر الهجرة، وهو من أعظم الشرف، وما فاته إلا ببره بأمه. نعم. الله يهديك. يعني هل يستفاد من هذا أن الإنسان قد يكون فاضلا ولا يكون معلما ولا داعيا ولا خطيبا ولا إماما؟ يعني رؤوس الناس العلماء دعاة خطباء. نعم، قد يكون هذا في وجود أمثالهم، فيكون معلما بفعله بهديه، لا معلما بكلامه وبيانه بالتعليم والجلوس له. وجوه الخير متنوعة، سيما إذا كان يحتقر نفسه لا يراها شيئا، هذا مقام من مقامات الخواص ومقامات العباد. قطعا عمر أفضل منه، ومع ذلك بز بهذه الفضيلة التي خصه الله بها، وهي أصل لما يسمى بالخبيئة بين العبد وبين ربه. ثم هو في هذا السياق الذي جاء لي ساقه علينا رجل قليل ذات اليد إلى الفقر أقرب منه إلى الغنى، حتى ليس له إلا ثوب واحد، وأن الناس يزدرونه كما في الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. نعم، إفادة العباد ونفعهم بوجوه النفع والجلوس لهم بذلك من الأعمال الفاضلة، لكن ما الذي منع هذا أن يجلس؟ شدة احتقاره وازدرائه لنفسه، ما يرى نفسه شيء، يبي الخفاء. نعم. وفيه الأصل أنه يأتي في المفضول في عمل يفوق الفاضل من وجه ليس من جميع الوجوه، وأصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مرة معه فقال: يا ليتني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوني. للواحد منهم أجر 50 سمة ثمة الصحابة. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي معه له ميزة يثبته الله برسول الله، لكن الذي آمن به ولم يره أو بعد العهد به وجود البلاء والامتحان أعظم، فصارت المضاعفة والمفاضلة بهذا الاعتبار، مع أن هذا العامل الذي له أجر 50 من الصحابة لا يعدلهم في الشرف والفضل، إنما هو من وجه دون وجه. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون حاء، وأخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا يعقوب بن الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بأرض فلات فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فانتهى إلى الحرة فإذا هي في أذناب شراج، وإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء فتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، الاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها؟ قال: إن قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. لفظ يعقوب، أخرجه مسلم. الله أكبر. وهذا فضل الصدقة التي عملها لله، جاءت له هذه الكرامة أن السحاب أمر أن يسقي أرض هذا المتصدق، وفيه أنه لم يتبختر بعمله حتى سئل فأعلم، وهذا فيه الفضل الذي صار أصلا لمن وفقهم الله وخصهم بهذه الخصوصية، فما نتج من أرضهم أكلوا ثلثه ورد ثلثه وتصدق بثلثه، وعند بعضهم ما خرج يأكل ثلثه إما بنفسه وبيعه، ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه لقراباته وجيرانه. طيب، أين الذي يرده فيها؟ بحسب هذا الخارج، فإن الخارج إما أن يكون من الشجر، وإما أن يكون من من غير الشجر، فالشجر لا يتجدد، باقي على أصله، والعيش وأمثاله يرد منه في البذر، ولا يبلغ المردود الثلث، فهو يختلف بحسب هذا الزرع. المقصود من ذلك أنه لا يمنعه من الصدقة. ومثله خبر الثلاثة الذين في سورة نون والقلم، الذين ورثهم أبوهم زرعا كان معودا الفقراء والمساكين أن يمنحهم منه، وهموا بالنية الفاسدة، فغدا عليها طائف من ربهم فأكلها حتى غدت كالصريم، فعرفوا أنهم إنما أتوا بنيتهم التي فسدت لما رجعوا على أنفسهم أنهم هم الظالمون. فهذه كرامة بما سمعه من السحاب. ولاحظوا في الكرامات لم يتبختر بها أهلها ولم يدعوا بها منزلة، وإنما حمدوا الله بها. مما بقي في الناس من ذلك من هم مجابوا الدعوة، هذه باقية للخصيصة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. نعم. ما هو ظاهر أنهم منعوا الزكاة، إنما منعوا أمرا أوصاهم به أبوهم كما جاء في أسباب النزول. قال إني بيني وبين ربي أني لا أترك منها فقيرا يسأل أو حاملا منها يحمل. وهم طمعوا في الدنيا، لما طمعوا في هذه الدنيا هذا المطمع تعاهدوا على أنهم يصرمونها مصبحين. وفي قوله قال أوسطهم يعني أعدلهم وأخيرهم، فيه معنى الوسط ما هو بين الطرفين، وإنما أفضلهم وأعدلهم وأخيرهم، لأن أمر الزكاة ما فيه منه. نعم. لم ينفذوا وصية أبيهم في هذه الزهرة، حتى كانت هذه النخل وهذه المزرعة مشهورة، وهي عن صنعاء أميال من جهة الشمال، ولها اسم اشتهرت به. وأخبرهم أبوهم أنه إنما جاء الخير من هذه الجهة، وكان الفقراء والمساكين إذا قرب الصرام دنوا منها، ولا يمنع أحدا يحمل منها. أي لا، هنا ما عاقبهم جل وعلا، وإنما منع إدامتهم للخير الذي كان فيه بأن غدات مصرومة، تنبيها لهم كنوع الابتلاء. صلى الله عليك. سماع صوت الصوت في السحابة ألا يعد أيضا كرامة؟ هي الكرامة في هذا، كرامة أنه سمع صوته. السحاب يؤمر، يأمر السحابة أن يسقي أرض فلان، هذا الذي يقسمها أثلاثا. أي نعم. وجاء السبب بعد ذلك، أنني أخذ ثلثه وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثه. أي نعم. يعني يكون فيها كرامة لمن سمع وكرامة لمن لا امطر. كرامة لمن مطر، الكرامة لمن مطر. ولهذا سمع صوته، سمع السحاب يؤمر أن أسقي فلانا. ويحتمل أن يكون لهذا السامع أنه سمع شيئا لم تجر العادة أن يسمعه مثله. من هذا القبيل من يرى في المنام رؤيا أن بشر فلانا بكذا، هي الحقيقة في من؟ في من بشر. مما يذكر كره المشايخ عن رجل رحمه الله كان بينه وبين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي غضاوة، وأكبر منه يشرح عليه ولم يوائمه، فجاءه آت في المنام أن بشر فلانا بالجنة. انتبه، هو ما يبيه، أعوذ بالله من الشيطان وتفل عن يساره. الرائي الذي بينه وبين الشيخ غضابة رحمهم الله، فجاءه الرائي في ليلة أخرى، أما قايل لك بشر فلان بالجنة، يقول فانتبه من نومه وتفل عن يساره ثلاث، تعوذ بالله من الشيطان. فجاءه في ليلة ثالثة، أنت ما تستحي، ما قايل لك بشر فلان بالجنة، فانتبه تعوذ بالله من الشيطان من حظ نفسه. قال فما فجأ الشيخ إلا وهو يطيح على رأسه ويحبه، سامحا حذرنا الشيخ، وتراي شفت منام ثلاث مرات يأمرني أن أبشرك بالجنة. مع المستعان. فهذه فيها كرامة لمن بشر وكرامة لمن وقعت له، أن رجع عن إيش؟ عن غيه وما كان في نفسه. الله المستعان. نعم. صلى الله عليك. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد وعبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا الحسين بن علي بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن حميد عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعته فأتته أمه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني. قال أبو رافع قال أبو هريرة رضي الله عنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا صفتها قال هكذا وضعت يدها على وجهها أنا أمك كلمني فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته ثم جاءته الثانية فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلي فقالت فقالت اللهم هذا جريج وإنه ابني وإني قد كلمته فلم يكلمني اللهم لا تمته حتى تريه المومسات قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتت لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وكان راعي ضأن يأوي إلى دير فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت فولدت غلاما فقيل لها ممن هذا قالت من صاحب الصومعة قال فأقبلوا إليه بفؤوسهم ومساحيهم فصوتوا به فصادفوه يصلي فلم يكلمهم فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك فقال أبي راعي الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني لك ما هدمنا بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه ترابا ثم علاه. هذا حديث عجيب حديث جريج، وفي مسائل الغيبيات هذه لا يستقصى فيها لأنه إنما سيق لنا منها ما نحتاجه وما ينفعنا، لأنه ما سيقت بنحو يجيب على كل إشكال يرد علينا، ففيه أنه انشغل بعبادته عن بره بأمه يحمل على ذلك، وهذا التقصير في حق أمه هو الذي جعل أمه تدعو عليه، وربما دعت عليه من غير قصد، مثل ما يحصل الله يأخذك يفعل بك فتوافي بابا مفتوحا اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. ومما يدل على أن الدعاء ما هو مقصود بإضرارها به، لأن الجبلة الأبوية تنافي ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم ولو أنها دعت عليه أن يفتتن لفتتن، ما دعت عليه بالفتنة وحصل هذا الأمر يريه المومسات وكان عافا ببصره عن الحرام، ولهذا جيء بها، أنت وقعت عليها فنظر إليها ومعها الطفل قال سل هذا. فالكرامة أنه تكلم هالفتى الغلام الصغير الجنين تكلم وهو في المهد فأنجى الله به ما اتهم به هذا العابد جريج. وفيه أن الناس يكفيهم الدعاية حقا وباطلا، فإنهم مجرد ما اتهمت المرأة جريجا وهم يعلمون عبادته صدقوا هذه التهمة فجاءوا فلم يجيبهم، فنفخ الشيطان فيها حتى صاروا يهدمون صومعته، لم يجيبهم لأنه منشغل عنهم بربه. وهذا الذي جعل جريجا لا يجيب أمه، فتح له في الصلاة الدعاء حتى كان يقبل على ربه، تناديه أمه فلا يجيبها لأنه منشغل بدعاء ربه. فالكرامة فيها هو أن ينطق الغلام الصغير بما فيه براءة جريج. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا فيه أيضا أمر آخر، وهو التوازن للإنسان في عبادته وعلاقته بربه وبغيره، يؤتي كل ذي حق حقه. فإن البر بالأم مقدم على جنس النوافل، ولا لا؟ وفيه أن الإنسان قد يألف شيئا في العبادة ولا في طريقته، فلا ينبغي له أن يغلو فيما يألفه ويظن أنه الحق الذي لا يصلح غيره، لا، هذا يحدوه إلى الغلو في شيء وترك الاعتدال، والتوازن هو قوام الاعتدال. مثاله في العبادة في الصلاة، يحب السجود، فالسنة في صلاته أن تكون متوازنة، سجوده نحو من ركوعه، ركوعه نحو من جلوسه، وجلوسه نحو من قيامه، هذا الأصل. نعم تأتي حالات استثنائية يطيل في السجود يلح على الله لمناسبة، أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأكمل فهي التوازن والتوافق بين الحركات الأربع في الصلاة، قياما وركوعا وسجودا وقعودا. نعم، أحسن الله إليك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عيسى بن إبراهيم وأحمد بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله عز وجل، في قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي وإنك أختي في الإسلام، فإني لأعلم اليوم مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فأتاه فقال: لقد دخل أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، وقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما أن دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فتقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: سل الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فانطلقت يده، فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها: سل الله أن يطلق يدي ولا أضرك. فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين، فقال: سل الله أن يطلق يدي ولك على ولك ولك الله علي ألا أضرك. ففعلت فانطلقت يده، فدعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. فلما رآها إبراهيم عليه السلام قال لها: مهيم. قالت: خير، كف الله يد الفاجر وأخدمني هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. أخرجه البخاري ومسلم. بني ماء السماء إما خاص نريد به العام وهي أمكم أيها العرب، وإما أنها بني ماء السماء لحي من أحياء العرب، والأول هو الأظهر. الكرامة في هذا فيما حجز الله عز وجل عن هذه المرأة المسلمة بسبب اتباعها نبي الله إبراهيم من ظن هذا الملك الفاجر الذي انبهر بجمالها وعصمها الله عز وجل منه. وفيه الشأن المعروف أن إبراهيم كان هو المسلم في زمانه وحده، ثم صارت سارة معه، لا أعلم مسلما في هذا الزمان إلا أنا وأنت. إذن الشر مطبق في ذلك الزمان إلا من إبراهيم، ولهذا سماه الله أمة لعظيم ما في قلبه من توحيد ربه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقوله إن إبراهيم كذب 3 كذبات، الكذب خلاف ما يعهده الناس، أي بالنسبة إلى الناس كذبات، ولهذا ميز الثنتين بقوله ثنتين في حق الله. نظيرهم ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير، إشارة إلى معهوده عند الناس في ظنهم ما هو كبير ألا إنه كبير، وهذه في معهود الناس كذبات. فأما قوله إني سقيم هذه في حق الله أي مريض منكم ومن شرككم، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا يعني احتجاج عليهم بما أشركوا به لما وجدوا الأصنام مكسرة إلا الكبير الفأس مغروس في كتفه فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هي ليست كذبة صريحة وإنما إشارة إلى أمر لم يعهدوه ولم يألفوه في ذهنهم لإبطال شركه. والثالثة بقوله في سارة إنها أختي، وحقيقتها ما هي بكذب وإنما هي تعريض، ولهذا هذه 3 هي في شرعنا من المعاريض التي هي مندوحة لأهلها من الكذب. ومع ذلك خافها إبراهيم على نفسه في المعراج في الشفاعة العظمى، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده قط، وإني كذبت في الله كذبات، خشي أن يؤاخذ بها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الأصل الذي سبق في النبوات، وهو أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد تقع منهم الصغائر لكنهم لا يقرون عليها، ولا تقع منهم الكبائر البتة، معصومون من الكبائر الواحد، معصومين من أن يقروا على الصغائر هذا 2، ومعصومون فيما يبلغونه عن الله هذا 3. وهذا هو القول الصحيح في عصمة الأنبياء. أي نعم. إيه؟ بعده جاء بعده لأنه ابن أخيه، ما هو كان ذلك في زمنه، فإن لوطا ابن أخي إبراهيم. هل ابن أخي صلب أو ابن أخي قفا محتمل. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ليس هذا كذبا وإنما تعريض، كل الناس من ماء. أي نعم. لكن الذي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام مما هو من جنس الصغائر عبس وتولى، ولهذا أنبه ربه بذلك صلى الله عليه وسلم وامتن عليه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وفي الشرح ووضعنا عنك وزرك. لو لم يكن له وزر وذنب كيف يمتن الله عليه عز وجل عليه بشيء لم يقع منه؟ هذا لا يصير ولا لا يكون هذا في محل المنة من الله عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال بينا رجل يسوق بقرة له فأعيا فركبها فالتفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت لحراثة الأرض. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وليس في المجلس. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بين رجل يسوق غنما له عدا الذئب على شاة منها فأخذها فاتبعه فطلبه فالتفت الذئب فقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. فقال القوم فإنا آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن إبراهيم وأبي الزناد عن أبي سلمة وليس في حديثهما في بني إسرائيل. والكرامة أن هذه البهائم تتكلم، هذه كرامة لأنها خارج عن المألوف وعن العادة، وهي مرتبطة بالإيمان بالرسل. لهذا قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وهما ليس في المجلس، لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من كمال علمهما وكمال إيمانهما به وبما يخبر. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن إسماعيل السدي أنه قال كان في بني إسرائيل ملك، وكان في زمانه رجل قد أعطي الاسم الأكبر، فطلبه الملك فاختفى منه الرجل حتى آذى في سببه أناسا، فدخل عليه رجل فقال أيها الرجل إن هذا الملك قد آذانا في سببك فاخرج إليه. فخرج إليه فقال أنت صاحب الاسم الأكبر؟ قال نعم. قال علمني. قال ادع لي بثور لم يعتمل عليه. قال فأتوه بثور أحمر محرم لا يقدر أحد على محرم. عندي كذا محرم، ها، بالحاء المهملة. نعم. يعني محرم من العمل. النسخة اللي عندنا يمكن فيها تصحيح مجرم. وش عندكم أنتم؟ ها؟ بالجيم. أظن الأوجه اللي عند الشيخ. نعم. قال فأتوه بثور أحمر محرم لا يقدر أحد على أن يدنو منه. قال فقام إليه الرجل صاحب الاسم الأكبر فتكلم في أذنه بشيء فتساقط الثور جمرا. فقال للملك لتنتهين عن بني إسرائيل وما تفعل بهم، وإلا نزل بك ما نزل بالثور، فكف عن بني إسرائيل. وهذا الملك أشار إليه من هو عندكم في الحاشية؟ ما ذكر عندنا شيء. هذا والله أعلم هو بختنصر، لأنه هو الذي آذى بني إسرائيل آذى عظيما سلطه الله عليهم بذنوبهم وكفرهم، وهو الذي شرد بهم هذا التشريد في أنحاء الأرض، وسيجتمعون كما جاء في آية سبحان إذا جاء وعد الآخرة اجتمعوا، جاء الله بهم من كل مكان لفيفا. وكأن هذا والله أعلم في اجتماعهم الآن في فلسطين ليسهل القضاء عليهم واستئصال شأفتهم، وهم يسمونه في كتبهم ومصادرهم بيوم اللعنة، يعلمون أن هذا سيقع بهم، ومع ذلك يكابرون يتبعون دينهم الباطل. ليه؟ غلب عندهم المألوف والعادة حتى لم ينفكوا منها، كما هو في الدين الباطل. حنا انظروها في العوائد الباطلة التي اعتادها الناس، ما تزيدهم الأيام إلا رسوخا فيها وانتشارا لها بأنواع من المسوغات. والله هذه سلومنا، هذه عوائدنا، هذا مألوفنا، ويمضي على هذا. فهم يعلمون أنهم سيصيبهم لعنة وأنهم سيقتلون ويستأصلون، ومع ذلك يسرون. سبحان الله العظيم. هذه الغشاوة التي على القلوب والران الذي عليها فلا يجعلها تترك ما عليه من باطل وتقبل على ما في ضده من الحق. وهو عنوان انصراف العرب عن الحق في توحيد الله: إنا وجدنا آباءنا على أمة فاعتذروا بأمر لهم منه مناص، لكنهم لم يستطيعوا انفكاكا منه إجراء لسنة الله الكونية والشرعية. ومن هذا أخذ الناس هذا المثل: حدر جبل ولا تحدر طبع. ترك الناس مألوفهم أشد عليهم من الأشياء الثقيلة والعسيرة، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. نعم. وكأن هذا الرجل الذي علم اسم الله الأعظم أنه بلعام بن باعورة في أول أمره قبل أن يغتر ويهلك، وقيل غيره، لأن اسم الله الأعظم كانوا يستنصرون به إذا تلهمت عليهم الأمور. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا قال: فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك ابن أبي طلحة إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء. قال: فقال: يبارك لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطي بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته وقال: رجل مسكين قد تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. قال: إن الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله تعالى؟ قال: لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ذلك فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفري. قال: كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وفقيرا فأغناني، فخذ ما شئت فوالله لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لله عز وجل. قال: أمسك مالك، إنما ابتليتم، قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر. وش الكرامة في هذه ابن بختان؟ فيها كرامة ولا بس مجرد خبر الماضي؟ وش هي؟ أن هذا الملك مسح على الثلاثة، فحصل هذا الأمر الخارق للعادة: الأعمى ارتد بصيرا، والأقرع ذهب عنه قرعه وأوتي شعرا حسنا، والأبرص ذهب عنه الجلد الذي يشينه ويسوء به الناس ورجع له الجلد الحسن. نعم. أخبرنا الحسن بن محمد بن أحيد البلخي قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة حاء وأخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا محمد بن جعفر المقرئ قال حدثنا صالح بن محمد الرازي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا. 1000 دينار شوي ولا قليل ولا كثير؟ ها كثير، لأن الدنانير ذهب و1000، وهذا يدل على أنه أصابهم غنى بنو إسرائيل. وين راح غناهم؟ ذهب. وهكذا نعم الله جل وعلا الظاهرة والباطنة إن لم تقيد تدرج، ولا معزة للعباد على الله. وهذه ناحية لا بد أن نعتبر بها ونهتم بها ونكررها اليوم في فيها النعم اللي نرغد بها، نرغد في نعم لا نستطيع أن نظن أنها تبلغ هذا المبلغ. ولسنا أعز على الله ممن قبلنا، لا من أبائنا وأجدادنا الأقربين ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. فتح لنا من الخير والرغد وأنواع وأصناف النعم ما لم يدرك ولا عشر معشاره، وهم أعز على الله منا. العاقل يكون على حذر، والمؤمن يكون على وجل أن لا تكون حسنات عجلت أو يكون فيه الابتلاء الذي حصل معه ما حصل من الناس من معاملته بضده. تدرون وش نخاف منه؟ كما نجلس مع الكبار يحدثوننا بما مضى عليهم من شظف وشدة، ما هي بعيدة 60 70 80 سنة، أننا غدا نحن نحدث أولادنا بما نحن فيه اليوم من نعم إذا سلبت وأخذت وحولت إلى غيرنا. وجماع هذا كله في قوله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر لله ظاهرا وباطنا، ما هو بطرف اللسان. أكثر الناس يظن الشكر بطرف لسانه، لا، الشكر ها هنا بتحقيق أركان الشكر 3: اعتراف القلب بالمنعم بها، واللهج بذلك في لسانه، وتوظيفها أيضا في طاعته ولا توظف في معصيته. البطر هذا الذي تقلب به الناس، الهياط الذي هو ضرب من ضروب الكبر والتعالي، هذا نذير سوء، نذير عاجل عقوبة. وسنة الله عز وجل اطردت أنه ينسئ ويمهل لعلهم يؤوبوا ويتوبوا ويرجعوا، ولكن لا يهمل جل وعلا. الخوف نحدث بقى غدا أولادنا عما نحن فيه من هذه النعم التي ما جودناها ولا حمدناها ولا ثبتناها بأطناء بشكر الله توظيفها في طاعته. وهذه قوارع الأدلة في الكتاب والسنة تكرر هذا علينا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. شوفوا الأمن كيف يتخطف الناس حولنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وحنا في هذا الأمن. كيف وأنضاف إليه أنواع الرغد، ومع ذلك الغالب الأعم ما في شكر. هل من مزيد؟ لا يشكر على ربه على ما آتاه، يطمع في الزيادة، يرى أنه أهل لها مستحق لها، وهو يقابلها بأنواع الرداء اعتقادا وقولا وفعلا. فالمسألة خطيرة وجديرة بأن ينتبه لها غاية الانتباه، فهي مسألة دينية وهي أيضا دنيوية، فإن الله يبتلي فيها. وهذا من صنوف الابتلاء بالسراء والنعم، ليرى سبحانه من عباده ما يفعله. والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. ولهذا لم يزل العقلاء والفضلاء والفطناء يأخذون من هذه النعم نذيرا لهم بتجديد حمد الله وبالخوف من ضدها وتبعاتها، لأن سنة الله الكونية اطردت أن الشيء لا يستمر. نسأل الله العفو والعافية. وهذا موضوع يعني قد يغفل عنه عوام الناس، لكن طلاب العلم يجب أن ينتبهوا له وينبهوا له وينوع الانتباه إلى الناس به بالأساليب التي يعرفونها ويدركونها، لكن تدور على رحى معرفة المنعم بهذه النعم وأداء حقه سبحانه بها. نعم. فقال: ائتني بكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه لأجله الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم سد موضعها، ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا ورضي بك، وسألني شهودا فرضي بك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه رجاء أن يكون مركب قد جاء بماله، فإذا تلك الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار ثم قال: والله ما أتاه بألف غير الذي بعثها. قلبه يقلق برد هذا القرض الذي جعل الله كفيلا عليه. سبحان الله العظيم، ما طابت نفسه أنا بعثتها. نعم. ثم قال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه. فقال له: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: إني أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: إن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بمالك راشدا. استشهد به البخاري. قال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، يعني رواه البخاري معلقا، والكرامة فيما فعله لما اتخذ الله وكيلا، فكان الله نعم الوكيل ونعم الحسب سبحانه وتعالى. وفيه وفاء الأول، فإنه لم يجحد يقول عطني 1000 الثاني، وإنما رضي بالله كفيلا ابتداء واكتفى بحقه من ذلك انتهاء. فالصلاح فيهما، في الآخر وفي المعطي. والمثيب هو الله جل وعلا، المثيب هو الله. والمبلغ ما هو مبلغ يسير، مبلغ عظيم، الآن حسابات في بنوكهم ولا تحتاج شيء، ومع ذلك تكون الجحادة بين الناس أعظم ما تكون، وهذه المحاكم ملئت بالمطالبات. لا نقول لمن كان معسرا، لكن للجحادة يجحد. نسأل الله العفو والعافية. فهذا طرف مما ساقه المصنف مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع من الكرامات قبلنا. جامعها كلها ما هو؟ جامعها كلها قدرة الله، أن الله على كل شيء قدير. ولهذا الكرامات تزيد في تعظيم العبد ربه، لأنها من الله، جاءت على غير مألوف الناس، فيتنوع فيهم شواهد وحدانيته ودلائل ربوبيته وملكه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام. بحسب معناه. أما واسطتي اللفظ خطأ، لكن الفعل صحيح. الله هو الكفيل بيني وبينك، ولكن أعظم من ذلك من يجعل الله كفيلا ثم يغدر فهنا غدر في حق العبد وساء ظنه في حق الرب. نعم. يحتمل أن هذا من شرعهم وهذا من شرعنا، ففي شرعهم لا يصح ذلك وفي شرعنا ندبنا إلى ذلك، للحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، مما يسره الله لنا مما لم يكن سائغا له، محتمل، والله أعلم. السلام عليكم.